ذهبت إلى سلمان. نعم أعرب إلى سلمان. سلمان إلى حقر. سلمان اسم مجرور بإلاء وعلامة جره الكسرة لأنه من نوع من الصرف والصرف. الكسرة نيابة. الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع العلمية وزيادة ألف. تمام هاتها في الوصل. أين؟ لا هذا الأخ. أي أنت؟ رأيت قراءة على سكران. أعوذ بالله.